ملخص كتاب الصداقة من منظور علم النفس من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أسامة سعد أبو سريع. تحظى الصداقة باهتمام كبير في المجتمع، فالصداقة هي مصدر الدفء في حياتنا ولها تأثير نفسي فينا منذ الصغر. وعلاقة الصداقة تتميز عن أي علاقة أخرى، حيث إنها مصدر من مصادر الأمان الحقيقي للشخص منذ طفولته وحتى الشيخوخة، كما أنها قائمة على التفاهم والتقبل التام، أي أنا أحبك لأنك صديقي، هكذا بكل ما بك. أولاً، عن الصداقة. لطالما كان موضوع الصداقة يحظى باهتمام واسع في كل مجالات الحياة الإنسانية، وهو اهتمام قديم يمثل جزءاً من التاريخ نظراً إلى أهمية المكانة التي تشغلها الصداقة. ويفسر أرسطو الصداقة بأنها عطف متبادل بين شخصين يريد كل منهما الخير للآخر، ويرى أنها من الحاجات الضرورية لحياة الإنسان. فالأصدقاء هم السند في وقت الشدة، كما أننا نحتاج إلى الصديق وقت الرخاء أيضاً، لأن وجوده يؤدي إلى السعادة المزدوجة. غير أن الصداقة لها تاريخ في التراث العربي والإسلامي، فقد جاء في كتاب لسان العرب لابن منظور أن الصديق هو المصادق لك، أي يوجد بينكما صدق في النصيحة والإخاء. وقد كان موضوع الصداقة محل اهتمام لعدد من الأدباء والمفكرين، فقد ركزوا على موضوع الصداقة وما يتعلق به من معاملات. وقد كان التراث غنياً بالتأملات حول الصداقة، وهناك تعريفات ومفاهيم للصداقة في علم النفس. فقد ورد من تعريفاتها أنها علاقة بين شخصين أو أكثر تتسم بالجاذبية المتبادلة المصحوبة بمشاعر وجدانية، أو هي علاقة اجتماعية وثيقة تقوم على تماثل الاتجاهات بصفة خاصة. وهناك خصائص أساسية تميزها، وهي الاعتمادية المتبادلة، أي تأثير كل طرف في مشاعر وسلوك الآخر. وصداقة غالباً ما تشتمل على النشاطات والاهتمامات المتبادلة، ويستطيع كل فرد في العلاقة استثارة انفعالات قوية من الطرف الآخر، حيث إنها مصدر للمشاعر الإيجابية السارة. فكل هذه الخصائص تساعد البعض على أن يحصل على المساندة والتشجيع. وهناك فرق بين علاقة الحب والصداقة، بيد أنهما يتفقان في بعض الأمور مثل تقبل الطرف الآخر والاستمتاع برفقته والمساعدة المتبادلة، وكذلك يشتركان في التلقائية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ثانياً، وظيفة الصداقة. إن فقدان الصداقة المناسبة يتسبب في عواقب نفسية واجتماعية للشخص، حيث إن الصداقة من العوامل المؤثرة نفسياً في حياة الجميع، وبخاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة. فالأشخاص الذين يفتقدون الأصدقاء يكونون أكثر عرضة للاكتئاب والقلق ومشاكل الخجل الشديد، وربما سيفتقدون مهارة التفاعل مع الآخرين، وسيغيب عنهم مفهوم حسن التصرف. لذا فالصداقة تعد ذات وظائف جيدة ومثمرة في حياة الشخص. وأهم وظيفتين للصداقة أنها تخفف مشاعر الوحدة وتسهم في عملية التنشئة الاجتماعية. فالشعور بالوحدة ينتج عن افتقاد العدد المناسب من الأصدقاء أو النوعية الملائمة لمزاج الشخص، فنحن بطبيعتنا البشرية نحتاج إلى التفاعل الاجتماعي، وتزيد حاجتنا إلى ذلك عند التعرض لمشقة أو الشعور بالخوف والرهبة. هناك أسلوب يسمى الإفصاح عن الذات، ويسهم بشكل كبير في خفض مشاعر الوحدة من خلال الحديث عن أدق تفاصيل الحياة الشخصية مع أحدهم، بشرط أن يتسم كلا الطرفين بالحب والإخلاص والثقة. كذلك من وسائل تخفيف أحاسيس الضيق والألم مشاركة الميول والاهتمامات الشخصية، حيث يؤدي ذلك إلى استثارة مشاعر المرح والتسلية. أما من ناحية التنشئة الاجتماعية السليمة، فإن الصداقة تيسر للشخص اكتساب مهارات وقدرات شخصية مرغوبا فيها، مثل التخاطب الناجح وتحسين المستوى الدراسي لدى الأطفال. وتؤكد البحوث النفسية أن مناخ الصداقة يتميز بأمور فريدة من نوعها، حيث إن الصداقة تحقق أكبر قدر من السعادة والتوافق والإمتاع. ثالثاً، ارتقاء الصداقة. إن الارتقاء هو التغير التدريجي في الكائن، ويعد مفهوم الارتقاء عميقاً جداً، فهو يشمل التغيرات الجزئية والكلية في الأهداف والغايات، وهناك تغيرات عمرية تطرأ على خصائص علاقة الصداقة بدءاً من الطفولة إلى الشيخوخة. ففي الطفولة، عندما يعقد الطفل علاقات مع الغرباء الذين في مثل عمره، تكشف قدراته عن نفسها من خلال تكوين جماعات اللعب، ويزيد عنده النشاط اللغوي، ويظهر هذا التطور في الكلام حينما يوجه أسئلة إلى الراشدين ويحاول حل خلاف الأصدقاء. أما المراهق فهو يسعى نحو العمق والشدة والاستقرار، فلا يكون متسرعاً وسطحياً، وتتميز صداقته أن فيها قرباً نفسياً بينه وبين أقرانه، ومن الممكن أن تزيد نسبة حساسيته من المجتمع فيصبح خائفاً من أن يرفضه أحد. ولكن العلاقات الاجتماعية بصفة عامة هي التي تكفل للفرد إنسانيته. وفي مرحلة الرشد التي تكون ما بين المراهقة والشيخوخة، وهي أطول المراحل العمرية، هناك ميل واضح إلى الارتباط بالآخرين في أوائل سن الرشد، ثم تبدأ هذه الرغبة بالتقلص بسبب الالتفات إلى النجاح في الحياة العملية. ويبرر البعض أن هذه الرغبة تتقلص لأن الراشدين يعتبرون صداقاتهم القديمة أكثر مودة وعمقاً، فيعزفون عن تكوين صداقات جديدة. ولكن هذا لا يعني أن العلاقات الاجتماعية ليست مهمة في حياتهم، بل هي سبب للاستقرار النفسي، حيث إن الأشخاص الذين لم يتمتعوا بعلاقات اجتماعية وزوجية وعائلية ناجحة يكونون عرضة لمشاعر اليأس والاكتئاب. أما المسنون فمعظم اتصالاتهم تكون مع الأبناء والأحفاد والأقارب، فهم يستمدون الدعم من هذه العلاقات. ولكن مع هذا فالصداقة تعد مهمة لهم، إذ إنها ترفع من روحهم المعنوية وتمدهم بوقت أمتع. وما زالت مرحلة المسنين تحت البحث والدراسة بخصوص موضوع الصداقة وخصائصها. رابعاً، ظروف نفسية. هناك ظروف نفسية مصاحبة لنشأة الصداقة ونموها، حيث إن هناك مراحل نمو للعلاقة بدءاً من التعارف ووصولاً إلى التعمق والمودة. وهناك شرطان لاستمرار الصداقة بشكل ودي، وهما التدعيم الاجتماعي والإفصاح عن الذات. فالإفصاح عن الذات هو مكاشفة الطرف الآخر في موقف التفاعل الاجتماعي بالأفكار والمشاعر والميول والخبرات وكل ما يتعلق بالذات، سواء كان هذا الإفصاح بطريقة لفظية أو بالحركات والإشارات التعبيرية. أما التبادل والتدعيم الاجتماعي فهو يمثل الحصول على أشياء معينة مقابل التخلي عن أشياء أخرى. وفي الصداقة يقوم أحد الأطراف بإشباع حاجة الآخر، حيث يبدأ بالتصرف معه بشكل دافئ كي يقلل من مخاوفه. وتصنف المدعمات الاجتماعية إلى 6 فئات، وهي فئة الحب والاهتمام ومنح الدفء، وفئة المكانة التي تشمل التقويمات وتشعر الطرف الآخر بالنفوذ والتقدير، وفئة المعلومات التي تتضمن الآراء والنصائح، وفئة البضائع، وهذه الفئة تشير إلى الموضوعات الملموسة، وفئة الخدمات، وتعني النشاطات المؤثرة في الشخص الآخر أو عمل معروف له، وأخيراً فئة المال. وهناك مراحل لنمو علاقة صداقة بين الأشخاص، حيث تمر العلاقة الاجتماعية بين شخصين بثلاث مراحل ارتقائية، أولها الوعي، أي تعبير أحد الأشخاص عن نظرته الإيجابية في الشخص الآخر. ثم تأتي مرحلة الاتصال السطحي التي يحدث فيها بعض التفاعلات وتكوين معلومات عن الطرف الآخر، وأخيراً مرحلة التبادل، وتتميز هذه المرحلة بالتفاعل والتفرد بين الشخصين وزيادة الخبرات المتبادلة والتخطيط للمستقبل. خامساً، دراسات مختلفة. كانت هناك دراسات نفسية للصداقة عبر ثقافات مختلفة، ومعظمها قد أجري على الأطفال والمراهقين، وهناك أبعاد أساسية للصداقة تمت خلال دراسة ميدانية في الثقافة المصرية، وتهدف هذه الدراسة إلى طرح نظري للتعرف على الصداقة وأهم أبعادها عند الأطفال والمراهقين. وكذلك تهتم بدراسة إبراز التغيرات الارتقائية المهمة التي تطرأ من مرحلة إلى أخرى، وهناك بحث خاص بالفروق الارتقائية في بعض الظروف الاجتماعية المتصلة بالصداقة، مثل الظروف التي تيسر إقامة الصداقة بين التلاميذ ونوعية النشاطات التي يشغل بها الصديق وقته مع صديقه، وعدد الصداقات المتبادلة مع زملاء الفصل، وعلاقة المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ودرجة تدخل الأسرة في اختيار الأصدقاء. وهناك مصادر أفادت العلماء في تحديد أبعاد الصداقة التي يعنون بدراستها، مثل كتب الصداقة في التراث الأدبي العربي، وكذلك الدراسات المصرية والأجنبية حول هذا الموضوع، إضافة إلى الاستعانة ببعض المقالات التي تتناول أصول الدراسة العلمية للعلاقات بين الأشخاص. وكانت هناك خصائص صداقات للأطفال والمراهقين عكستها دراسة ميدانية، ففي إطار الوظيفة المعرفية يتأكد لنا تأثير الصداقة في التنشئة الاجتماعية وتيسير التعلم وإحداث التنبيه العقلي للأطفال، حيث إنه عندما يتفاعل الطفل مع أصحابه يعد ذلك إسهاماً في اكتساب النمط الملائم لجنسه، فهو يحاول تقليدهم أو تتولد بداخله رغبة دافئة في القرب من قرينه والتشبه به. أما الوظيفة الوجدانية للصداقة فتتجلى في كونها تعلم الطفل تقديم المساندة وقت الشدة وتحفزه إلى الإسهام في الخدمات. وقد قام مؤلف الكتاب بدراسة تتفق مع نتائج التحليل العالمي في موضوع مهارات تكوين الصداقة، والتي تتمثل في أربعة مكونات، وهي القدرة على فهم منظور الشخص، والإفصاح عن الذات، ومشاركة الآخرين في نشاطات اجتماعية، وإظهار الاهتمام بالآخرين. سادساً، أساليب للدعم. هناك أساليب كثيرة لدعم مهارات الصداقة وتحسين التفاعل الاجتماعي، وتصنف في فئتين، وهي مجموعة الأساليب التي تركز على الشخص الذي يفتقد الكفاءة الاجتماعية عن طريق تعليمه مبادئ السلوك الاجتماعي وتدريبه على ممارسة ذلك، والمجموعة الأخرى تتركز حول الأساليب التي تساعد على تطور المحيط المرتبط بالشخص المضطرب اجتماعياً. ويتم أولاً تحديد طبيعة الصعوبات التي يعانيها الشخص أثناء تفاعله مع الآخرين، وكذلك تحديد طبيعة المواقف التي يواجه فيها تلك الصعوبات. وهناك ست طرق من الممكن أن تساعد على جلب محبة الناس، مثل إظهار الاهتمام لهم والتكلم بما يحبونه وتقديرهم بطريقة مخلصة. فمن المهم أن يكون الشخص ودوداً ومراعياً لمشاعر غيره ولديه قدرة على التسامح والمسالمة. ويستحسن أن يقدم الشخص الراشد بعض التعليمات لصغار العمر حتى ينمي فيهم بعض المهارات، عن طريق توجيههم للمشاركة مع أقرانهم في لعبة ما، أو التعاون معهم وإعارتهم الأدوات الشخصية، أو التعبير لهم عن الاهتمام والمساندة والتشجيع. إن الأطفال والمراهقين بطبعهم يكتسبون رصيداً من المهارات الاجتماعية من خلال التفاعل مع الراشدين، سواء كان ذلك في نطاق الأسرة أو المدرسة، إما من خلال الاقتداء بهم وإما من خلال التوجيه المباشر مع وجود فرص التفاعل. ومن المهم تقديم الدعم الاجتماعي حتى يتسنى للأطفال الذين يعانون العزلة أن يكونوا وسط أقرانهم، فيمكن تشجيعهم على ذلك من خلال تقديم المكافآت أو إظهار الثناء والاستحسان. وينبغي دائماً أن يحترم الأشخاص الراشدون ميول أطفالهم وطريقة تفضيلاتهم الاجتماعية، وأن يركزوا على تحسين نوعية الأصدقاء وليس كثرة عددهم. فمن الممكن أن يشعر الأطفال بعدم الرضا رغم تعدد علاقاتهم، وهذا لأن الشعور بالوحدة والعزلة النفسية لا يتوقف على قلة عدد الأصدقاء، وإنما على فقدان النوعية الملائمة للشخص. وختاماً، إن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، ولكنه قد يتعرض لبعض الضغوطات التي تجعله يميل إلى العزلة خوفاً من صدمات المجتمع، على الرغم من رغبته في تكوين صداقة ناجحة ومشاركة أفراحه وأحزانه مع الآخرين. لذا على كل فرد منا أن يكسر حاجز خوفه وأن ينظر إلى الجانب الإيجابي للصداقة مع حرصه على أن يختار ما يلائمه ويشبه روحه.